أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا لباب نواقض الوضوء، يقول لنا في المتن وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد حسبه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دوره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرمة. لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقل وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو ولد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه. السابع أكل لحم الإبل ولونها. دي جملة الأشياء اللي بنذكرها لنا في الشيخ مرعي في المتن في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، الإنسان اللي كان متوضئا أحدث فاحتاج إلى أنه يتوضأ. طبعا هيقولها في حاجة تلزم الإنسان يتوضأ، في آخر يلزم الإنسان الغسل، فالكلام هنا عن الوضوء. هي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط. هذا الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الإنسان خرج من البول كمية قليلة كمية كبيرة، هذا ناقض للوضوء. هنا كمية قليلة سلس البول، إنسان مريض بسلس البول اللي بينزل منه، هذا معذور صاحب عذر. فالأصل أن الخارج من البول لو كان كمية قليلة ينقض، ولكن في حالة الإنسان مريض بسلس البول يعذر هذا الإنسان، حدث دائم يتوضأ لكل صلاة كما سيأتي الكلام عليه. هنا الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. طاهرا الذي خرج من السبيلين يعني خرج المني، هذا طاهر، هذا طاهر. أو كان نجسا كالبول كالوجه كالمزي الدم اللي يخرج من السبيل، لقوله تعالى: أو داء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني أنه هذا في حديث المسح الخفين، أنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلين للمسافر. قال: لكن من غائط ونوم وبول. المعنى يعني أنه الاستدراك هنا أن إذا نمت أو تغوط أو تبول لا يلزمك أن تنزع الخفين. فيقول هنا، وهذا حديث حسن: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هنا معنى اليقين أنه لا يخرج من صلاته لغاية ما يسمع صوتا خروج الشيء منه فيسمع له صوتا، أو يجد ريحا يشم، يعني شم رائحة هذا الحدث. وده في الغالب، هذا في الغالب وليس قيدا حقيقيا، إنما قيد أغلبي، قيد أغلبي. يعني الإنسان قد يخرج منه الريح ويستيقن أنه خرج منه الريح ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، يبقى هذا خرج منه. بل قيد هنا أغلبي، حتى يجد كذا أو يجد كذا، هنا يقصد الغالب أنه. وكان يكلم إنسانا يشك كثير الوسوسة في الصلاة، فقال: لا تنصرف حتى يسمع صوتا أو تجد ريح. كونه يقول يسمع صوتا معناه أن خروج الريح من الإنسان هذا ناقض وليس ناقضا، لأنه يقول يخرج من الصلاة. كذلك أو يجد ريحة، إذا شم الريح يبقى ناقض للوضوء. وقوله، لقوله يعني في المزي: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ. يبقى هنا إذا كان ابتداء خرج منه مذي يلزمه أن يتوضأ، يبقى إذا كان متوضئا ينقض وضوءه أو ينتقل وضوءه بخروج المذي. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المستحاضة توضئي لكل صلاة. يمكن هذا الحديث أخذ منه أن خروج الدم من الإنسان ناقض للوضوء، الحنبلة والأحناف اللي يقولون أن خروج الدم الكثير فرق من قليل والكثير من الحدد أن هذه المرأة المستحاضة خرج منها دم فهذا ناقض للوضوء. غيرهم ممن لا ينقض يقول لا، هذا خارج خروج دم صحيح ولكنه من مخرج البول، من مخرج البول، فهنا رجعنا لما يخرج من مخرج البول هذا ناقض، لكن الكلام في خروج دم من غير مخرج البول هل هذا ناقض ولا ليس ناقضا؟ يبقى هنا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة لكون هذا حدث دائب يخرج منها من مخرج البول فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، هذا حديث صحيح. يبقى هنا النواقض لنا أول شيء الخارج من السبيلين بول أو غائط أو ما يخرج من السبيلين من دم يخرج من السبيلين من ودي من مزي من شيء، هذا ناقض للوضوء يلزم أن يتوضأ. بينص على ذلك يمكن يخفى على البعض من الناس أشياء من هذا الشيء، وفي عهده صلى الله عليه وسلم خفى على بعض أصحابه هذا الشيء حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم في المسند بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن سلمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت تشكو إليه أبا رافع، بتشكو زوجها أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا سلمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، تشكو وتقول تستأذن على أبي رافع أنه قد ضربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا رافع ليه بتضربها، فقال ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال تؤذيني يا رسول الله، الرجل يشكو امرأته أنها تؤذيه، في إيه بتؤذيه؟ قال بما أذيته يا سلمة، تؤذيه في إيه؟ فقالت يا رسول الله ما أذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي خرج منه ريح وهو يصلي أحدث. فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحد من ريح أن يتوضأ، فقام فضربا أمضر، يعني وخف عليه هذا الشيء فما لأش إلا أنه يضربه وقال بتؤذين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ضحك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير، لم تأمرك إلا بخير. فهذا حدث وقد يخفى على إنسان هذا الشيء، فينص الفقهاء على إن خروج أذيح من الإنسان هذا ناقض للوضوء. أيضا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش وقد شكت له قالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني دم الحيض على طول ينزل عليها دم الاستحاضة، دم الحيض له وقته والباقي اللي يزيد عن وقت دم الحيض حيث الاستحاض، قالت فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، إنما ذلك عرق، يعني بيوجه الخطاب لامرأة فلذلك الكف مكسورة خطاب المرأة، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، إذا جاءت الحيضة دعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال هشام بن عروة قال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يبقى الشيء الأول معروف خروج البول أو الغائط، خروج الشيء من السبيلين. ثاني حالة من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا خروج النجاسة من بقية البدن. فإن كانت هذه النجاسة التي تخرج من بقية البدن بولا أو غائطا نقض، زي إنسان حولوا له مجرى البول بدل ما ينزل في مجرى لا حولوا له ينزل على مخرج آخر من جنبه أو مخرج الغائط، نسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين. إن خروج النجاسة إذا خرج البول أو الغائط تحول المجرى لمكان آخر هو بول وهو غائط، هذا خارج البول وهذا غائط يبقى ينفض. ولكن برضو حنقول إن اللي بتعمل له عملية وتحول مخرج البول ومخرج الغائط هيبقى الآن ما هو الشيء يتحكم فيه، مش شيء يتحكم فيه، شيء الآن غير متحكم فيه، فرجع الحكم سلس البول والاستحاضة في المرأة انه يتوضأ هذا لكل صلاة، ولا يضره انه طول اليوم بينزل منه البول، لان مش هيتجمع البول وينزل، لا ده يبقى بينزل بينقط على طول، على طول نازل منه من كل ما تجمع بول من الكلى ينزل على طول على الكيس اللي معلقه بجواره. يبقى هنا خروج النجاسة من بقية البدن إذا كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، ولكن هنوفنا ونقول نقض، ولكن حكم المرأة المستحاضة أنه يلزمه الوضوء لكل صلاة فريضة فقط، وباقي الوقت بيصلي الصلوات حتى مع نزول البول منه، حتى مع نزول الغائط منه، حتى يبقى حيصلي الصلاة، إن هذا لا يقدر أن يتحكم فيه. وإن كان غيرهما هنا النجاسة إذا خرجت، إذا كانت بولا أو غائطا فيلزم الوضوء. إن كان غير البول والغائط كالدم والقيء يقول نقض، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. إن كان غيرهما يعني إنسان اتجرح نزل منه كمية دم، عند الحنابلة وكذلك الأحناف يقولون بنقض الوضوء بخروج الدم، ولكن أن أي دم يقول الكثير، الكثير الكثير إيه؟ يوم عند الأحناف يقول لك بقدر حجم الدينار مثلا، عند الحنابلة يقول لك لا، الذي يفحش عرفا، الذي يعني كثير عرفا، قد إيه قدر هذا الكثير العرفا، ما كان متعارفا عن مثل هذا كثير ينقضه. يبقى هنا خروج النجاسة زي الدم بضربها المثل مثلا. والقيء إذا تقيأ الإنسان عليه أن يتوضأ حسب ما هو بيقول لنا هنا، وحنشوف هل فعلا عليه ولا معلوش. إن فحش يعني كأنه حيفرق بين القليل من الدم اللي يخرج والكثير من الدم اللي يخرج. إنسان خد إبرة مثلا حقنة، فالأثر خرج نقطة دم من نقطتين دم عند الجميع، لا ينقض هذا، لا ينقض الوضوء. خرج دم كثير عند الشافعي والمالكي، لا ينقض الكثير ولا القليل. عند الأحناف والحنبلة ينقض الكثير دون القليل. بيستدل للدليل على التفرقة، يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش، إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، فتوضئي لكل صلاة. الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وروى معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءه، الماء الذي يتوضأ به أنا صببت له وضوءه. طيب إذا هنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، الدليل أخص من الدعوة، يعني الشيء المدعى إنه الدم الذي يخرج ناقض الوضوء، الدم الذي يخرج. فهنا الدم عموم الدم يخرج منين؟ يخرج من دماغ، يخرج من إيد، يخرج من رجل، منين يخرج من الدم؟ الحديث اللي جاء هنا جاء في إنه الدم اللي خرج من الفرج، دم الاستحاضة. طيب غيره، القياس عليه قياس مع الفارق هنا، هذا خرج من مخرج البول، من مخرج النجاسة، لكن غيره خرج من اليد، من ايه الدليل على النقض به؟ هذا الدليل وحده ليس كافيا في ان احنا نعمم الشيء. اذا كان للاحتياط بعد احتط لهذا الشيء، لكن ما زال هل يجب ولا لا يجب في ذلك؟ نحتاج دليل اخص من ذلك. ويمكن لو هذا الدليل وحده نقول نحتاط وخلاص ونأخذ بهذا ونقيس غيره، لكن إذا جاء دليل آخر على عكس هذا الشيء يبقى وقفنا فيه ولا هات الأول ما يثبت أن خروج الدم من الإنسان ناقض الوضوء حتى يلزمنا العمل. ومذهب مالك والشافعي في ذلك أقوى من مذهب الأحناف والحنبلة فيه. هنا طيب القيء، القيء يقول إن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، قال الراوي اللي هو معدان ابن طلحة بيذكر عن أبي الدرداء، أبو الدرداء صحابي ومعدان تابعي، فمعدان بيذكر عن أبي الدرداء أنه قال ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فلقي ثوبان في مسجد دمشق فقال فذكرت له ذلك فقال صدق، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح، وإن كان العلماء لهم كلام في هذا الحديث أن أصل الحديث قاء فأفطر، أصل الحديث قاء فأفطر، فيقوم العلماء يقولون لنا إن هنا هل القيء هذا ناقض للصيام ولا ليس ناقض للصيام؟ إذا تقيأ الإنسان مش محتاجين للاجتهاد في هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا هذا الأمر. هو قاء فأفطر صلى الله عليه وسلم، وفي رواية استقاء فأفطر، يبقى استقاء عمدا صلى الله عليه وسلم فأفطر. وعرفنا من حديث آخر من زرع القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. يبقى هنا فرق لنا النبي صلى الله عليه وسلم بين من زرعه أي غلبه القي، ومن تعمد أن يتقيأ. غلبه القي لا شيء عليه، لكن تعمد أن يتقيأ عليه الإعادة. يبقى هنا مسألة خروج القيء، هل هو ناقض للصيام؟ قلنا فيه تفصيل بين الاستقاء يستقي الإنسان عمدا، وبين أنه ذرعه القيء غصبا عنه. طيب نرجع لهذا الحديث، هذه رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. يا ترى هذه دليل على أن القيء ناقض ولا ليس ناقضا للوضوء؟ العلماء يقول لك الأول إثبت النجس صحيح، إثبت الأول أنه قاء فتوضأ، وأكثر العلماء نفوا ذلك، قالوا لا الحديث مش كده. أصل ده علماء الحديث الكبار اللي قالوا هذا الشيء، يعني يمكن الشيخ الألباني صحح هذه الرواية، صحح رحمه الله عليه. إنما العلماء الكبار الجهابذة في ذلك قالوا لا، الحديث ما هوش معروف بهذه الصيغة، هذه الصيغة فيها كلام. أصل هذه الصيغة أنه قاء صلى الله عليه وسلم فأفطر، كان ما فيش فيها أنه قاء فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. لكن فرضنا هذا الشيء أنه قاء فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، هل اللفظة كده وراء بعض؟ برضو لهم كلام في ذلك، ونحب ان احنا نشوف كلامهم فيها، يعني فيها شيء. طبعا الحديث على العين والراس، كلام علماء الحديث المعاصرين اللي بيبحثوا لهم باع عظيم جدا في ذلك. لكن مش هننسى انه العلماء القدامى الجهابذة في ذلك كالبخاري كالامام احمد كعلي بن المديني كابن معين لهم ذوق في هذا الشيء، لهم ذوق، نقاد الحديث اللي لما يقول لك هذا الحديث لا هذا في علة، في علة قادحة في هذا الحديث، قد لا يجيد التعبير عن هذه العلة، ولكن إنه هو استحضار لجملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده من وجه كذا وده وجه كذا، يقول لك لا ده ما يصلحش هذا الحديث في هذا الشيء. يجي إنسان يروي حديث ويكون ممكن يكون سمع من فلان هذا، إذا نظر إليه أحد العلماء يقول ما هو حديث متصل هو كويس، لكن يجي العلماء يقول لك لا لا لا، لا هو وإن كان فعلا ده في نفس العصر اللي فيه، إنما لدى رحله في البلد اللي هو فيها ولا دجاله سمع منه منين، إنه ما سافرش. فرضنا هذا كان مشهور إنه من أهل الشام والآخر موجود في الحجاز، لا الحجاز راح الشام ولا الشام راح الحجاز، سمع الحديث فين؟ أم كانت المعاصرة؟ لكن لا، هذا نقدهم زي الجواهر لما يجي ينظر فيه ذهب ولا فضة يمسكها على إيده كده لك لا لا ده زيف روح ارميه روح ارميه، وانت تمسكها تقلبها شمال وما هو ذهب حلو أو مال ولا فيه مش حاجة. هنا ده الفرق بين إنسان وبين إنسان. فعلى ذلك العلماء القدام لهم ثقلهم العظيم، فلما يجي عالم من العلماء ويصحح حديثا ويكون العلماء القدامى كلهم أو أكثرهم ضعفوا هذا الشيء، يبقى في النفس شيء، في النفس شيء. فعلى ذلك مثلا بعض المحدثين في عصرنا يقول هذا الحديث حديث صحيح، يجي الإمام أحمد يقول هذا حديث باطل، هذا حديث ضعيف، الإمام يحيى بن عين يقول هذا شبه لا شيء، عبد الرحمن بن مهدي يقول مثل هذا شيء، يقوم يجعل في النفس شيء عشان أبني عليه حكما فقهيا، لا هذا فيه شيء. لكن حنفترض صحة الحديث وحنفترض ضعف الحديث ونشوف هل يحتج به ولا لا يصلح للاحتداد في ذلك. الأول في أمر الحديث، المبارك فوري يقول لنا تحفة الأحوازي بعدما ذكر الحديث قال هذا الحديث قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. قال الطحاوي في شرح الأثار ينقل عنه يعني ليس في هذين الحديثين يعني في حديث أبي الدرداء وثوبان بلفظ قاء فأفطر دلالة على أن القيء كان مفطرا، ده أصل الحديث اللي هو قاء فأفطر صلى الله عليه وسلم. يقول الاستدلال بحديث الباب ده كلام مبارك فوري موقوف على أمرين، الأول أن تكون الفاء في فتوضأ فاء السببية أنه قاء فتوضأ، ده بفرض الصحة اللي فيه، يقول لك هل هذه الفاء فاء السببية ولا فاء العطف فقط، يعني قاء فتوضأ بمعنى أنه بسبب القيء توضأ صلى الله عليه وسلم، ولا أنه قاء وبعد ذلك توضأ صلوات الله وسلامه عليه، أنه زي ما قاء وتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. قل الأول نعرف من فاء هي فاء السببية، لما نثبت هذا الشيء أنها فاء السببية. والثاني أن تكون اللفظة فتوضأ بعد لفظة قاء قاء فتوضأ. قالوا لما يثبت أن هذا محفوظا يبقى نقول أن هذا فعلا يلزم الوضوء من القيء ولا لا يلزم فيه. قالوا هذا الحديث رواه أبو داود بلفظ قاء فأفطر قاء فأفطر صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الحديث عن أبي الدرداء وعن ثوبان وعن فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قاء فأفطر صلوات الله وسلامه عليه. والحافظ ابن حجر ذكر الحديث وروايات الحديث وصوب فيها أنه قاء فأفطر صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول من يروم الاستدلال بالحديث على أن القيء ناقد لابد وأن يثبت أن كلمة فأفطر بعد كلمة قاء قاء فأفطر قاء كلمة فتوضأ بعد كلمة قاء يبقى قاء فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا عايز يقول يعني ان الفاء قد تكون للسرية زي في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هنا تقطع يده ليه؟ بسبب ادخاله هنا فاء السرية فاء السرية. طيب اذا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ يبقى توضأ بسبب القيء، ولكن بس اثبت الأول إن فتوضأ دي عقب هذه الكلمة لأنه مختلف فيها والأصل قاء فأفطر مش قاء فتوضأ. وحتى لو أثبت هذا الشيء نقول قاء فأفطر بيّن مش إن القيء سبب للإفطار فقط، لا ده القيء على نوعين، إما استقاء تعمد الاستقاء أو إنه غلبه يبقى يفرط، يبقى القيء لوحده ما هواش ناقد إلا أن يستقي صاحب هذا المرض مثلا. يبقى على ذلك هنا الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، يعني العلماء شككوا في أنه فتوضأ هنا بعد لفظة قاء صلى الله عليه وسلم، قالوا اللي بعدها قاء فأفطر هذا اللسان، ولكن فرضنا أن هذه صحيحة أيضا لأن ثوبان يقول أنا صببت له ذلك الكلام صببت له وضوءه. هل يكون كان متوضئا قبل ذلك صلى الله عليه وسلم فهذا نقضه، ولا ما كانش متوضي أصلا فتوضأ بعد ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لما يثبت هذا الشيء يبقى نقول إن القيء ناقد، فعلى ذلك لا يوجد دليل يفيد أن القيء ينقض الوضوء إلا أحاديث باطلة وضعيفة. نرجع ثاني للمتن هنا ليقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وذكر كلام الترمذي قال هذا أصح شيء في هذا الباب، وذكرنا أن غير الترمذي اللي يروي الحديث يقول قاء فأفطر صلى الله عليه وسلم، الترمذي فقط اللي ذكر قاء فتوضأ. هنا بفرض أنه فتوضأ لكن غيره يقول قاء فأفطر، يبقى فأفطر فتوضأ صلى الله عليه وسلم هل بسبب القيء ولا بسبب آخر، أنه ما كانش متوضي أصلا عليه الصلاة والسلام، نحتاج لإثبات هذا الشيء. ما لم نثبت ذلك يبقى الأصل أن القيء ليس ناقضا للوضوء. ولا ينقض اليسير، لا ينقض اليسير ليقول لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، ابن عباس يعني قل دم إذا كان دما كثيرا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، يعني أن الصحابة اختلفوا في مسألة هل الدم هذا ناقض ولا ليس ناقضا للوضوء. فابن عباس بيفرق بين القليل والكثير، والحنبلة أخذوا بهذا الشيء وكذلك الأحناف. لكن ابن عمر زي ما بيذكر هنا عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، يا ترى خرج دم كثير ولا قليل؟ عصر بثرة إن دمل كان في يدي ولا في رجله عصره ثم قام وتوضأ. ابن أبي أوفى عصر دملا وبرضه لم يلزم أو لم يلزم بالوضوء. قال ولم يعرف له مخالف في عصرهم فكان إجماع، يعني أحيانا القول عن الإجماع يبقى فيه شيء فيه ما هل هذا فعلا إجماع، إن هذا من نوع الإجماع لو فرضنا كما يقول يبقى إجماع سكوتي إجماع سكوتي، لكن هل الكل قالوا هذا الشيء ولا عرفوا ووافقوا عليه أو لم يوافقوا، هذا فيه شيء. وأحيانا قد ينقل الإجماع ولا يكون إجماعا صحيحا فيها. فهنا ابن عمر عصر بصرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، دليل على أن الدم ليس ناقضا. اللي جاء ان ابن عباس بس هو اللي قال فاذا كان فاحشا فرق بين القليل والكثير، ابن عمر ما فرقش عصر البصره وصلى، وابن ابي اوفى عصر دملا وما ذكرش انه توضا وما قالش قليل ولا كثير الا ان يقال لا الدمل الاصل هو شيء صغير عصره يبقى خرج دم قليل، انما هيجي عن بعضهم عن بعضهم انه كان يجعل اصبعه في انفه يسيد، حاول يكتم الدم بصبعه يسيد، يكتم بصبعه الثاني يسيد، لغايه 10 صوابع وضعها في انفه يسيد، الدم اتملت دما واكمل صلاته على ذلك. هذا كثير وليس قليلا مثل هذا الدم. قال في الكافي: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد: هما أخف علي حكما من الدم. يعني عايز يقول الدم حاجة والقيح والصديد حاجة تانية. كلامه يعني له وجهة من النظر، إن الدم بيبقى سائل لما بينزل سائل مسفوح، القيح والصديد العادة بيبقى متعلق على الجرح ما هوش كثير، إنما مش العاد أحيانا يبقى خراج ضخم جدا يتفتح ينزل منه الصديد رحت وعفن جدا وشيء مؤذي جدا لمن يشمه. مش دايما القيح والصديد يكون أقل من الدم في ذلك. ابن قدامة ليذكر لنا المسألة يقول: قال الخراقي: القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. يعني عايز يقول جرح إنسان ويخرج منه دم كثير، أو إنسان بيتقيا قيئا كثيرا، أو إنه دود الجرح بتاعه دود، نسأل الله العفو والعافية، غرغرين فيه ولا شيء ودود الجرح أو خرج من المخرج. وجملته يقول أن الخارج من البدن من غير سبيل ينقسم قسمين، ده كلام ابن قدام، يعني الخارج من غير مخرج البول ومخرج الغائط قسمين، طاهرا ونجسا، ينقسم إلى قسمين، إلى قسم طاهر وقسم نجس. الطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، الطاهر لا ينقض الوضوء، يعني الخارج من البدن الطاهر زي العرق مثلا، زي ريء الإنسان، خارج من الإنسان طاهر. النجس ينقض، عايز يقول اللي بيخرج من غير السبيلين إذا كان نجسا يبقى هذا ناقض للوضوء، رواية واحدة يعني عندهم عند الحنابلة. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وكان مالك وربيع والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يجيبون منه وضوء. والله لو صح الإجماع اللي هو قال عليه من شوية أنه يكون ذلك إجماعا ما كانش خالف الشافعي ومالك، هذا ليس إجماعا صحيحا، لو كان هذا إجماعا ما كان خالف فيه هؤلاء. قال: مكحول لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر. يعني الإمام مالك وربيع والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يجبون منه وضوء. وابن المنذر هذا من رواة الإجماع، ينقل الإجماع، إذا نقل إجماعا الإجماع الذي ينقله هو صحيح. ابن المنذر بن عبد البر لو كان فيها إجماع في هذه المسألة ما كان خالف ابن المنذر وقال إنه لا، خروج الدم لا يولب الوضوء. يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وذكرنا إن اللفظة الأشهر لذلك قاء فأفطر عليه الصلاة والسلام. فتوضأ قد تكون ثبتت في الحديث زي ما ذكر البعض من العلماء، ولكنها ما هي ترتيبا على قاء، لكن قاء فأفطر، وعرفنا الكلام اللي في الصوم مع القي. قال: وروى الخلال بإسناد عن ابن دريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلس أحدكم فليتوضأ. قلس اللي هو القلس، قلس اللي هو شيء العصارة المعدية تطلع في حلق الإنسان، لا وانت صايم مثلا عند الفجر وكنت متصحر قبلها وصليت لأ حاجة رح تطلع في زورك ونزل، هذا اسمه قلس. القلس قد يصل إلى الفم يبقى لابد من إخراجه، لازم تدفل، ما ينفعش لو أبلعته وتفطر، لكن اللي ما وصلش للحلق ولا للفم يبقى على ذلك لا شيء، ما طلع ونزل، هذا القلس. فقال: إذا كان القلس وصل إلى الفم يقول فليتوضأ، ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه إسناد ضعيف وكذلك مرسل فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بحديث لعائشة رضي الله عنها: من أصابه قيء أو رعاف أو خلس أو مزي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، وهو في ذلك لا يتكلم. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مزي فلينصرف فليتوضأ، هذا أيضا ضعيف لا يصح. وحتى اللي بيحتج منه بيحتج في الجزء الثاني بتاع، يعني حتى من يقول بالحدة في هذا إنه الرعاف ناقض للوضوء يقوم يقول لك إنه في باقي الحديث فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، هل حد يقول بهذا؟ ما فيش حد يقول البناء على الصلاة، طالما طلعت من الصلاة بطلت الصلاة وعيد الصلاة من جديد ما تبنيش عليها، فالحديث أيضا هذا لا يصح. قال ابن قدامة: وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف له مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا، فيكون إجماعا. وهم نفس اللي روي عنهم، روي عنهم عدم النقص، هم نفسهم. ابن عباس فرق بين القليل والكثير، ابن عمر ما قالش لا قليل ولا كثير، لكنه عصر البسرة وصلى، صلى يبقى مذهب ابن عمر إن الدم لا ينقض الوضوء، وحي بخلاف هذا الذي يذكره بعد قليل. يمكن يحتجون بالحديث اللي جاء عند أبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ينصرف. يمكن يكون لهم إشارة إلى أن الرعاة ناقض للوضوء، إلى مع أنه هنا بيقول إذا أحدث، أحدث يعني خرج منه ريح، خرج منه شيء ينقض وضوءه، فقال فلينصرف. طب ينصرف إزاي؟ قال فليأخذ بأنفه. هذا معناه أنه صلاة جماعة، يعني إذا كان إنسان في صلاة جماعة وحصل فيه هذا الشيء، طب ليه يفعل هذا الشيء؟ فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم راعى حياء الإنسان، الإنسان يتحرك يكون في الصلاة وبعد كده يطلع من الصلاة، وبعض الناس ممكن يكون يعني فيه شيء من الغباء، يقول طلعت ليه فلان من الصلاة، سؤال سخيف، أرجو أن محدش يقول الحد، هذا دليل على غباء الإنسان الذي يقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر ذلك، أن في بعض الناس فيهم يعني عدم فطنة يقوم يحرج الإنسان، فقال لك لا، اقفل عليه الباب، اقفل عليه هذا بإيه، حط إيدك على مناخيرك، شايفك حط إيدك على مناخيرك، أقول لك هذا رعفة، رعفة في الصلاة، فيسكت ما يحرجكش بالسؤال. لذلك يقول الخطابي: إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافة، ليوهم القوم أن به رعافة. يقول الخطابي: وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، إن الإنسان ما يفضحش نفسه فيستر على نفسه فيخرج من الصلاة على هذه الصورة، وليس يدخل في باب الرياء ولا الكذب، وإنما هو من التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس، وطلب السلامة من الناس. يعني ممكن الناس يحرجوه بعد ذلك، أنت ما تمسكش نفسك في الصلاة، أنت كذا أنت كذا، يؤذي الإنسان بكلام فارغ يقوله إنسان أحمق مغفل. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب على أمثال هؤلاء الأغبياء بأنه قال أنه ضع يدك على أنفك واخرج من الصلاة. طيب الحديث نفسه فيه إشارة إلى أن الرعاف ناقض للوضوء، إلى أنه ناقض لأنه لك أخرج من الصلاة، يبقى هنا إشارة، والله لو وجدنا غيره يعارض هذا الشيء فنأخذ بغير هذا الشيء، يبقى ده قد يفيد الحنابلة والأحناف في أن خروج الدم ناقض لأنه قال لك إذا خرج منك الريح يعني اعمل شيء آخر أهون عليك. الإنسان لما يتجرح وبعدين خرج من الصلاة مجروح يقوم الناس يعذره، ومش هيستحي أنه مجروح فخرج من الصلاة عشان يجرح، إنما ريح أو كذا يمكن يستحي في هذا الشيء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأنفه كهيئة الراعف وليخرج، كأنها إشارة إلى أن الدم ناقض، ليست نصة، ليست نصة. وتقبل التأويل، تقبل التأويل أن الإنسان يخرج من الصلاة مع خروج الدم، إذا أنت استمريت في الصلاة هيروح فين الدم ده؟ هينزل على هدومك والدم نجس، يبقى هنا برضه هتطلع من الصلاة، هتطلع من الصلاة، هتطلع إن إذا نجاسة جت على الثوب يلزمك أنك تخرج من الصلاة على الأقل عشان ما تنجس الثوب بتاعك وتلحق تغسلها ولا تزيلها بشيء. طيب يقول لنا ابن قدامة هنا: إنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير، بالكثير من ذلك، يعني يفرق بين القليل والكثير، يعني بقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. يقول: قال أبو حنيفة: إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح لم يجب. يعني رواية عن أبي حنيفة إن الدم إذا كان سائلا يبقى لابد من الوضوء، فراعى إن دم كثير وراعى إنه حيسيل الدم حيبوظ الثياب بتاعته، يبقى يخرج من الصلاة وإنه يتوضأ. هنا بيقول: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ده الإمام أحمد بيقول: أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، يعني إذا رعف في الصلاة يبتدي يسد مناخيره بأصبعه، كأن صبعه إقبال دم حط صبعه الثاني حط الثالث وما خرجش من الصلاة، والله ما يدخل أصابعه في أنفه معناه عدد كمية من الدم، بهذا كثير وليس قليلا. قال: وابن عمر عصر بثرة، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال إذا كان فاحشا. إذا كلام الإمام أحمد لما يقول عدة من الصحابة تكلموا فيه عن فيهم وفيهم فيهم الآن ينقض فيهم الآن ما ينقضش. قال وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم، يعني وهو في الصلاة وهو في الصلاة. طب دليل الحنابلة هنا يقول ما روينا عن الصحابة اللي احنا ذكرناه عن الصحابة، هذا الدليل نقول دليل على أنه ليس ناقضا. الأكثر اللي مروي عن الصحابة أنه ليس ناقضا إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما اللي فرق بين القليل وبين الكثير. طيب ظاهر مذهب أحمد زي ما بيقول ابن قدامة أن الكثير الذي ينقض حد إيه هذا الكثير، يقول لا حد له، لا حد له أكثر من أن يكون فاحشا، يعني شيء اللي ينظر إيه لإيه كثير في نظره. يبقى مين بقى اللي ينظر إليه؟ قال أوساط الناس، لا المتبذلين اللي ما تفرقش عنه كب جردل دم يقول لك لا شوية صغيرين، ولا الموسوسين اللي عنده وسوسة شوية دم صغيرين يقول حاجة كبيرة جدا، لا المتبذلين ولا الموسوسين والموسوسين، ولكن الإنسان الوسط بين ذلك. طيب ده قول اللي قالوا بأن هذا ناقض ينقض القليل أي ينقض الكثير دون الكثير. قول من قالوا لا ينقض الشافعية والمالكية، نعرف قولهم ونعرف أدلتهم إيه. هنا أبو إسحاق الشيرازي يقول في المهذب الأحداث التي تنقض الوضوء خمسة، الأحداث الناقضة خمسة: الخارج من السبيلين والنوم والغلبة على العقل بغير النوم جنون مثلا، ولمس النساء ومس الفرج. فذكر خمسة أشياء يقول هي الناقضة للوضوء. احنا ذكرنا عند الحنابلة كم شيء ناقض الوضوء؟ ثمانية، ثمان أشياء ناقضة للوضوء. طيب بيقول لنا مذهبنا أنه لا ينتقد الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين، يعني اللي بيخرج من السبيلين بول وغائط ودم وغير ذلك من مخرج البول ومخرج الغائط، هذا الناقض للوضوء. أي حالة تخرج من الجسم كله خرج تقيأ خرج منه دم هذا لا ينقض من غير السبيلين، كدم الفصل ودم الحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر. قال هذا مذهبنا. من قال به؟ خليك فاكر ما نقله ابن قدامة رحمة الله عليه من الإجماع، وذكر أنه قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى ذكر. هنا بيقول بهذا الذي قلناه الشافعية، قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى ودابر وأبو هريرة وعائشة. فين يكون الإجماع؟ هنا الإجماع نقل إجماع فيه نظر، نقل إجماع فيه نظر. قال وبه يقول ابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاووس وعطاء ومكحول وربيع ومالك وأبو ثور وداود. قال البغوي هو قول أكثر الصحابة والتابعين. لاحظ الفرق بين الاثنين، هنا إجماع هنا قول أكثر العكس، العكس فيه لا يكون إجماع بهذه الصورة، ما يكونش إجماع. وقال الطائفة يجب الوضوء بكل ذلك، قال الطائفة يجب الوضوء بكل ذلك. الطائفة اللي هو بيذكرها اللي بيقول هو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، الخطاب يقول هو قول أكثر الفقهاء، هو قول أكثر الفقهاء بأنه ناقض، بأنه ناقض أكثر الفقهاء، كما ينقل الخطابي أن خروج الدم هذا وخروج القيء وكذا هذا ناقض للوضوء، كأن نقل النووي يقول أكثر الصحابة والتابعين على أنه ليس ناقضا. الخطاب ينقل عن أكثر الفقهاء اللي بعد ذلك يعني أنه ناقض، يبقى هنا أكثر وهنا أكثر، يبقى نحتاج لدليل يرجح هل هذا ناقض ولا ليس ناقضا. بقينا مع الأصل أنه لا نزيل الطهارة إلا بناقض صحيح نستيقن منه. الأصل الطهارة، إنسان اتوضأ بقوله أنت طاهر طالما توضأ. طيب اللي ينقل له هذه الطهارة نقول ينقلها عن الطهارة بناقل صحيح، ناقل أو دليل صحيح. طيب يقول احتج أصحابنا بحديث رواه أبو داود وأحمد عن جابر ابن عبد الله، وهذا أجود ما يحتج به في هذا الباب، حديث جابر وده حديث صحيح أو حديث حسن. النووي يقول رواه أبو داود في سنة بإسناد حسن، وكذلك حسن الشيخ الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات رفعة، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات رفعة، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهري قدما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع واختلف هذه الغزوة كان بعد الأحزاب ولا قبل الأحزاب على خلاف فيها، لكن الغرض أنه لما خرجوا رجل من المسلمين أصاب امرأة رجل من المشركين، أصابها إما جرحها إما قتلها أو إن سبها أو سبها، فهذا المشرك حلف أنه لازم يجرح واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فقال من رجل يكلأنا، يكلأنا يحرسنا يعني مين يحرسنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، يعني خرج تبرع تطوع رجل المهاجرين ورجل الأنصار الاثنين يحرسان المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كون بفم الشعب، بفم الشعب الشعب اللي هو المضيق اللي بين الجبلين، يبقى جبل وجبل وهنا الشعب المضيق اللي بين الاثنين، خليكوا عند قدام خالص قدامه فمه أول هذا الشعب. فخرج الرجلان إلى الشعب اضطدع المهاجري وقام الأنصار، يعني قسموا على نفسهم أنا نام شوية وانت تقوم ونعكس هذا الشيء عشان نرأى. اضطدع المهاجري وقام الأنصار يصلي، يعني بيحرس كمان وهو بيصلي قائم الليل. وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم، الرجل المشرك نظر فوجد هذا موجودا في هذا المكان فعرف أنه ربيئة للقوم، عرف أنه ده الحارس يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويحرس المسلمين، فرماه بسهمه فوضعه فيه. أهنا الحجة في هذه القصة، إن الرجل قايم يصلي الليل فالمشرك رماه بسهم، السهم دخل فيه فهذا نزعه وما رضاش يطلع من الصلاة وكمل الصلاة. قال حتى رماه بثلاثة أسهم، ثلاث أسهم، يا ترى ثلاث أسهم جايين في هدومه مثلا، جاي في جسده، يبقى برح ثلاث جروح في جسد هذا الأنصاري رضي الله عنه. ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، يعني رجل مشرك لما لقى الثاني قام من النوم وعرف أنهم حسوا به هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم، يبقى في دم ولا ما فيش، في دم الآن، قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى، ما كنتش نبهتني أول ما رماك هذا، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطع، كنت بنقرأ سورة ما حبيتش أن أقطع هذه السورة، كنت في سورة فلم أحب أن أقطع، يعني كمل صلاة ولا مكملش صلاة، كمل الصلاة. لو كان هذا الدم ناقضا للوضوء ما كانش خرج هذا الإنسان من صلاته، كان خرج من صلاته، إنما حيشكل عليه طيب الدم اللي سايب مش نجس ينجس الثياب بتاعته، مش كان المفروض يخرج من الصلاة عشان هذه نجاسة، ما خرجش ليه؟ لو خرج حيعمل ايه؟ فين الثياب اللي حيبدل هذه الثياب؟ في حل تاني؟ صلى عمر وجرحه يسعب دم، يبقى هنا الدم سايد سايد ومفيش هدوم تاني، يبقى خلاص ما قدموش حل انه يصلي على هذه الحالة التي هو فيها. لو كان الدم الخارج ناقض للوضوء كان خرج هذا على الأقل كان عمل ايه؟ اتيم، كان خرج من الصلاة واتيم، الصلاة بطلت الصلاة اللي فيها، لكن كونوا فعل هذا دليل على انه يرى الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة. فين الإجماع؟ فين الإجماع اللي ذكره ابن قدامة رحمة الله عليه؟ يبقى هنا هذا الإنسان فعل هذا الشيء وهو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش هو مجروح عليه الصلاة والسلام، ما سألوش ليه هذه الجراح، وقال إني كنت في صورة فرضنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلش الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ده صلى صلاة غلط كان المفروض يغير هذه الصلاة، كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره دليل على أن الدم ناقض وليس ناقضة، ليس ناقضة، هذه الحجة الأقوى في هذه المسألة. يبقى هنا الكلام في أن القيء ناقض يحتاج لدليل أقوى مما ذكره أو دليلا صريحا في هذا الشيء أن القيء ينقض الوضوء، فالراجح أنه الخارج من السبيلين هذا ناقض للوضوء، الدم الذي يخرج من الإنسان أو القيء يخرج من الإنسان الراجح أنهما ليس ناقضين للوضوء. طيب. ثالث حالة من النواقض يقول زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. زوال العقل، إنسان ذهب عقله، جنة، إنسان جنة، أو تغطية العقل بإغماء، يعني ما أغمي على إنسان أو نام الإنسان واستغرق في النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. يبقى النوم يكون في نقض الوضوء ولا ما فيش؟ هنا ألحقه الغائط والبول جعل النوم مثله. طبعا الغائط والبول هذا اتفاقا، لكن النوم حيشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم يصلي من غير ما يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا الجواب عنه حنقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه، تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، طالما قلبه يقظي فهو داري بنفسه أحدث ولا لم يحدث عليه الصلاة والسلام. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم حنشوف كده في غير النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنا هنا في الحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. السه معنى الدبر، يعني الدبر. العين وكاء، الوكاء معنى الرباط، الرباط اللي يربط عليه، وكأنه استعار المعنى من الإربة، الإربة تبقى مليانة المية وعليها الوكاء، عليها الرباط بتاعها. طيب والله فك الرباط وساب الإربة حصل لها إيه؟ تنكفي الإبرة الإربة ويخر كل ما فيها من ماء. فكأنه يقول العين وكاء السيد. الحديث فيه إشارة إلى أن النوم بذاته ناقض ولا ليس ناقضا؟ ليس ناقض، ليس ناقض. ليه؟ إنه يقول لك إن العين وكاء السهي، يبقى هنا في ارتباط بين الإنسان ينام وإنه يحصل له انفلات يخرج منه شيء، يبقى كأنه هنا إشارة إلى أن النوم في ذاته ليس ناقضة، لكنه مظنة للحدث، مظنة لأن الإنسان يحدث وهو نائم. طيب الحديث هذا حديث حسن الشيخ الألباني، روى أبو داود وحسن الألباني، قال العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، إجماعا. إنسان جن، إنسان أغمي عليه، إنسان سكر، ونفسه زي المجنون ونحوه، فهذا ناقض إجماعا طالما أن أزال عقله. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، هنا كلام النكم، إلا أن يكون النوم نوما قليلا اللي حيسميها السنن للنوم، السنن نوم يسير، يعني يسيرا عرفا، يسيرا عرفا من جالس، جالس بقيد انه متمكن من الارض، انسان جالس متمكن من الارض بحيث ان هذه الجلسه لا ما يخرجش منه ريح وهو جالس على هذه الجلسه، يبقى من جالس وقائم. وقائم طيب جالس عرفنا قائم، طب ممكن يخرج منه ريح، يقول لك لا، اللي حينام وهو قائم يا اما حيستغرق في النوم هيحصل له ايه؟ يقع، يقع، مش ممكن يطوح واقع، يبقى هذا خلاص عرفنا انه هو نام استغرق النوم، او انه نوم يسير، نوم يسير زي ما بيحصل انت تصلي التراويح، تصلي تلاقي نفسك عينك رايحه وراح تراجع تاني بسرعه، يبقى هذا نوم يسير لا ينقض، طالما انت ثابت واقف يبقى النوم ما اثرش عليه، هذا لا ينقض. روى انس ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولا يتوضؤون رضوان الله عليهم. يبقى هنا هذا دليل ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، صلاه العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينامون، او قال فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، دليل ان النوم ليس ناقضا، كانوا ينامون. ولكن مش هناخد حديث لوحده، انا هل ممكن نقول يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش باله؟ لو هذا بعيد جدا، هم نايمين في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه لهذا الحديث اقيمت الصلاه، انس بيقول هذا في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناديه حتى نام اصحابه، ثم جاء فصلى بهم، ثم جاء فصلى بهم. يبقى هنا نام أصحابه وجاء، ومعروف أن المساجد بتاعتنا احنا فيها دورة مية وفيها ميضة، مساجدهم كان فيها ما كانش فيها حاجة من هذا الشيء، فعلى ذلك علشان أنه جاء وصلى بهم، لو أن النوم ناقض روحوا روحوا توضوا ورجعوا تاني، لكن ما قالش هذا الشيء. يبقى هنا النوم ليس ناقض، بس أنهي نوم، أنهي نوم. في بعض الأحاديث أنه كان ينامون ويخفق أحدهم، يقف أحدهم. هنا لو فرضنا إن هذا الحديث وهو حديث صحيح أن الصحابة ناموا نوما مستغرقا على أي حالة من الأحوال، فيكون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في قوله العين وكاء الساهي فمن نام فليتوضأ، من يبقى قيد لهذا الشيء إنه مش أي نوم، مش أي نوم، يبقى ما كانوش عارفين الأول أو جاء الحكم الجديد العين وكاء الساهي، إنما قد يقال طيب مش عرفك من ده الأول وده التاني، ما يمكن الأول هو العين وكاء الساهي بعد كده سابهم ناموا، نقول لا، أي العين وكاء الساهي هذا في حظر، في حظر وفيه منع وفيه تحريم صلاة إلا بالوضوء، وهذا فيه إباحة، فإذا كان تعارض تحريم مع إباحة يغلب التحريم، يبقى يحرم الصلاة إلا أن تتوضأ. أو نجمع بين الحديثين، نجمع بين الحديثين، يبقى هذا محمول على النوم اليسير حتى وإن ثبت أن بعضهم نام وشخر في النوم، نقول قد ينام الإنسان، بل ممكن ما ينامش، ممكن ما ينامش ويكون قاعد ويشخر هو قاعد كده من الحالة، إذا كان عنده جيوب أنفية تعبانة أو عنده شيء ممكن وهو قاعد كده من غير حالة وطرسه شوية يروح يطلع منه صوت، فعلى ذلك إنه الأمر إنه اليقين هم كانوا نايمين نوما مستغرقا، لو فرضنا ذلك نقول الحديث العين وكاء السهي، يبقى لابد من الوضوء، أو إنه محمول على أنهم كانوا متمكنين جالسين متمكنين من الأرض بحيث أنه يطمئن أنه لن يخرج منه شيء. أيضا في النوم اليسير جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فجعلت إذا أرفيت يأخذ بشحمة أذني، وهذا في القصة المعروفة أنه بات عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقلت لها، وهذا بصحيح مسلم، إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أرفيت يأخذ بشحمة أذني، فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه صلى الله عليه وسلم راقدا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. الشاهد منه أنه كان هو نفسه بينام وهو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجعلت إذا أغفيته، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حس أنه هو بينام، هيحس إزاي؟ كأنه بيتطوح عليه، هو واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكأنه كل شوية يروح متطوح على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر أنه ينام، يقوم يعرق أذنه، كأنه يقرص قرصة خفيفة في ودنه يصحيه يعني علشان يصلي معه صلى الله عليه وسلم، فلو أن وضوءه قد نقض لأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتوضأ، والإشارة في الصلاة جائزة، رأينا كيف أن جابرا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس ثوبا قصيرا، الثوب حاول أنه هو يربط على رقبته بحيث أنه يستر من الكتفين لغاية أسفل الركبتين، ما بقاش عارف أن يعمله، فبقى يتواقص في الصلاة، يعني هو في الصلاة عمال يأثر نفسه علشان الثوب يكفيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير، قال وما انتبه حتى انتبهت لإشارته أنه يقول لي لفه على وسطك، يعني ما تعملش كده في الصلاة، ما تأثرش نفسك وتحطه لا، ولكن خلاه حطه على وسطك، أسطر وسطك به علشان تقف كويس في الصلاة، الإشارة في الصلاة جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار لجابر، فلو كان هذا انتقض وضوءه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتوضأ أو أشار إليه بذلك، أو بعد الصلاة كان أخبره بأن صلاتك بطلة. طيب يقول ابن قدامة زوال العقل على ضربين بنوم أو بغيره، اللي يزول عقله إما زال بالنوم استغرق في النوم بحيث مش داري باللي حول، أو بغير النوم زي الجنون والإغماء والسكر. يقول قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، لو أن إنسان أغمي عليه يجب عليه أنه يتوضأ لما يفيق، لأنه أغمي عليه ذهب الإحساس بالكلية فلا يدري ما الذي يخرج منه فيلزمه أنه يتوضأ، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه مرات في يوم فاغتسل صلى الله عليه وسلم، قام واغتسل وبعدين أغمي عليه تاني اغتسل تاني، فإذا هنا يستحب ذلك ولا يجب، يستحب ذلك إن غايته فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمرا منه عليه الصلاة والسلام. يبقى الضرب الأول اللي بيذكره لنا إذا كان في غير النوم كالجنون والإغماء والسكر يبقى إذا أفاق يلزمه الوضوء. الثاني النوم، قال وهو ناقض للوضوء في الجملة، ناقض للوضوء في إيه؟ في الجملة معناه إن في تفصيل، في تفصيل يبقى في وقت معين أو في أحوال إنه لا ينقض الوضوء، قالوا هذا في قول عامة أهل العلم، يعني رأوا النقض بالنوم في أحوال، في أحوال مش كل الأحوال. قال إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلل اسمه لاحق بن حميد وحميد الأعرج أنه لا ينطق. أبو موسى الأشعري وحميد الأعرج وأبو مجلس قالوا أن النوم لا ينطق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام، ولكن لا، أنه هو نام صلى الله عليه وسلم، لو كان الحديث ده بس كنا قلنا به، ولكن هو قال للناس العين كالسهي فمن نام فليتوضأ. وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، ينام مضطجعا يعني على جانبه، على جانبه على جانبه، يبقى هنا كأنه شاعر بنفسه النوم يسير ثم يقوم فيصلي طالما شاعر بنفسه خلاص. قال ولنا حديث صفوان ابن عسال لكن من غائط وغول ونوم، والحديث الآخر حديث علي العين كالسيف فمن نام فليتوضأ. وبعدين بيقسم لنا النوم إما نوم مضطجع أو نوم القاعد أو ما عدا هاتين الحالتين، لا التقسيمة اللي يذكرها ابن قدام، إما إنسان يكون قاعدا إما يكون مضطجعا أو غير الصورتين دول. طيب إذا كان مضطجعا قال ينقض الوضوء يسيره وكثيره، إذا اضطجع على جانب نائم على جنب نائم على ظهره مش داري بنفسه هذا ناقض للوضوء، سواء كان نوما قليلا أو يسيرا إنه مظنة الحدث وعدم التمكن من رده. الثاني نوم القاعد، نوم القاعد يعني إذا كان إنسان قاعد متمكن في قعدته قال ينقض إذا كان كثيرا، رواية واحدة يعني عند الحنابلة رواية واحدة أنه ينقض إذا كان نوما كثيرا، ولا ينقض إن كان نوما يسيرا، بس ينتدينا في مكان عن الصحابة أنهم كانوا كأنهم استغرقوا في النوم وسمع لهم أصوات وهم نايمين، يبقى نحمله على أنه كان جالسا متمكنا، جالسا متمكنا. الراجح أنه سواء نام نوما قليلا أو كثيرا إذا كان مستيقن أنه حالته إذا جلس على الأرض أو جلس على كرسي أنه لا يخرج منه ريح في هذه الحالة في حالة التمكن ولا يلزمه الوضوء، إنما الاحتياط أن يتوضأ. قال الشافعي لا ينقض وإن كسر، إلا قالوا بالنقض إذا كان كثيرا حماد والحكم حماد بن سليمان أبي سليمان والحكم ومالك والثوري والأحناف. الشافعي قال لا ينقض وإن كسر إذا كان القاعد متكئا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض، يعني عايزه القاعد مربع رجليه أو قاعد متكئ على الأرض بحيث أنه مطمن أنه القاعدة بتاعته مش ممكن يخرج منه شيء، يبقى على ذلك لا يلزمه عاد وضوء حتى ولو نام. ليه؟ بيقول لست الدليل يدل على ذلك حديث أنس أنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، والرواية أخرى قال ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، يعني أنه القاعد قاعد ورأسه مرفوعة وبعدين ينام ينام تجي دماغه توتر توتر لغاية تروح دماغه نازلة على ذلك تخفق رؤوسهم، إن تخفق رأسك رأسك تجي على صدرك معناه أنك استغرقت في النوم، وبعد كده يقوم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأمر هل هو متمكن ولا ليس متمكنا، متمكنا من القاعدة على الأرض بحيث يطمئن أنه لا يخرج منه شيء إلا شيء، لكن إذا كان يعلم أنه إذا راح في النوم شوية يتقلب شمال ويمين لا يتوضى أحسن هذا الإنسان، لأنه لا يتقلب يمين ولا شمال يخرج منه شيء قد يكون. طيب يبقى دي الحالة الثانية نوم القاعد عند الحنابلة رواية واحدة أنه إذا كان نوما كثيرا نقض، إذا كان نوما يسيرا لا ينقض. الثالث ما عدا هاتين الحالتين هي نوم القائم والراكع والساجد، يعني الإنسان في هيئة الصلاة إذا كان واقف في الصلاة أو راكع في الصلاة أو ساجد في الصلاة، رواية عن أحمد رواية بالنقض وده قول الشافعي، وكأن الشافعي قال بالنقض فيها لأن هذا غير متمكن، يعني كان الشافعي كل العلة عنده هل متمكن من الأرض ولا ليس متمكنا، فهذه الصور لا يكون فيها متمكنا. فإذا نام وهو ساجد في الصلاة يبقى هنا إما تكون سنة من النوم يعني شيء يسير كده من النوم وقام لا شيء عليه، أو يكون نوم نام لكن الإمام كبر وقام وسجد السجدة الثانية وقام يقرأ الفتحة وصحيحنا لسه نايم، يبقى هنا بطلت صلاة وقام يتوضى هذا الإنسان يتوضى. طيب الرواية الثانية لا ينقض إلا إذا كسرت، لا ينقض إلا إذا كسرت. يقول الظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس، بين القيام والجلوس معناه أن القائم في الصلاة وهو قائم إذا نام وهو قائم بيجي له حكم الجالس، الجالس حيفرق بين النوم القليل والنوم الكثير، يقول كذلك القائم يفرق إذا نام وهو قائم، لو نوما كثيرا كان وقع طالما أنه مازال قائما يبقى النوم هذا يسير فلا ينقض الوضوء. والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع، إن الساجد مخرج السبيل مش هيكون متمكنا من الأرض، فمظنة خروج الحدث يبقى داخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين كالسهم. اختلفت الرواية عن أحمد في القاعد المستند والمحتبي. المحتبي المحتبي اللي قاعد مقرفص، أما بتقعد على الأرض وبعدين ترفع رجليك بحيث تبقى ركابك مرفوعة وقاعد ضامن ركابك بإيديك، هذه قاعدة لا مش متمكن فيها من الأرض. فإذا نام الإنسان في هذه الهيئة فالأرجح أنه ينقض الوضوء، وإن كان يجري فيها ما يقال في القائم. القائم يعني حيقال القائم لو أنه راح في النوم وسهر كان وقع، كذلك المحتبي لو أنه راح في النوم إيده تفكت ويسقط، لكن لا القائم شيء والقاعد هذه القاعدة هذا غير متمكن من الأرض فيها، فمظنة خروج الحدث. فإذا نام نوما كثيرا على هذه الهيئة يبطل الوضوء ويلزمه أن يتوضأ. يبقى قلنا عند الشافعية العلة عندهم أنه هل هذا النائم متمكن من الأرض في القاعدة اللي قاعدها ولا ليس متمكن، إذا كان متمكنا لا ينتقل وضوءه، إذا كان ليس متمكنا ينتقل وضوءه، ولا يفرقون بين النوم القليل والكثير. يعني عند الشافعية لا يفرق بين النوم القليل والكثير طالما أنه مستيقن أن هي القاعدة اللي كان قاعد عليها لغاية ما استيقظ وهو متمكن من الأرض فلا ينتقل وضوءه بذلك. يقول الإمام النووي وكان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم عليه الصلاة والسلام للأحاديث الصحيحة في ذلك، يعني أنه نام صلى الله عليه وسلم وقام وصلى ولم يتوضأ، وثبت عنه أنه قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي إن عيني. طيب قالوا يعني هو مستيقظ صلى الله عليه وسلم وحتى وإن نامت عيناه، أمال في الحديث اللي يوم ناموا في الوادي عن صلاة الصبح وراحت عليهم الصبح لغاية ما قاموا بعد الشروق، طيب ولو كان مستيقظا كان شعر أنه الآن وقت الفجر وأنه ضاع عليه زي ما ضاع على غيره صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فين اليقظة اللي تكون هنا؟ الإمام النووي يقول الجواب من وجهين، الأول أن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره، يبقى شعور القلب هو معلق بربه سبحانه، يسبح الله ويذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ويستشعر أن خرج منه حدث ولا لم يخرج منه الحدث. ولكن طلوع الفجر أو عدم طلوع الفجر هذا يتعلق بالعين، والعين نائمة، العين نائمة. قال والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نومان، حال ينام قلبه عينه وحال يتنام عينه دون قلبه، فكان نوم الوادي من النوع الأول. الجواب الأول أجمل من الجواب الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرؤية تتعلق بالعين، هو نايم صلى الله عليه وسلم فلا يرى الفجر ولا يرى غيره، لكن الذكر لله سبحانه والشعور بالحدث يتعلق بالقلب، فشعر بشيء ولم يشعر بشيء آخر صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول لنا النووي يستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق، وقال ابن المنذر وغيره أجمع العلماء على أن الغسل لا يجب عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه واغتسل لما هذا دليل الاستحباب ليس دليل الوجوب، لكن إجماع العلماء على أن المغمى عليه لا يجب عليه الغسل والله أعلم. نقف عند الرابع هو مس الفرج الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.